بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لتفسدوا

وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم